عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا احلى مربى بيك يا وعلمونا في البيت والشارع معروف احلى مربى بيك يا احلام جرانين احلام تعابير احلام مقبوله ومرفوضه احلى مربى بيك يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدهون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع، منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتسمع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل للعنوان ده، يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. تقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي، فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيكيا بيكيا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكيا بيكيا، احلام ربا بيكيا. احلام ربا بيكيا حلقات مسلسله، تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. استاذ الحق يا استاذ. ايه يا استاذ؟ ايه يا فتحي، في ايه؟ شفت ايه في الجورنال يخليك جاي تجري كده؟ ايه الخبر ده؟ وما تستعجلش يا استاذ على وزقك. حاضر يا سيدي، وريني كده. الاوقاف المصرية قررت الافراج عن الوقف الخاص بالسيدة حفيظة مستحفظان وولديها غنيم وزولي. ايه ده يا فتحي؟ احنا مالنا بالكلام ده؟ مالنا؟ مالنا ده ايه؟ ده مالنا ومالنا ومالنا، ده كنز يا استاذ، كنز واتفتح لنا بابه. بتقول ايه؟ كنز؟ الحقيقة ان الامور بتتعطل في ايديك يا موافي، وكان لازم انتبه لحاجة زي دي من الاول. استهدى بالله بس يا دكتور، لو انا قصرت بحاجة ما انا مؤاخذة اهو من ايدك دي لايدك دي. تبقى فهمتني غلط من الاول، المفروض تكون انت ايدي اللي بتشيل عني همومي، مش انا اللي اكون ايدك يا بني ادم. وهو يعني الشنطة فيها ايه غير شوية ورق وكتب؟ ما يستاهلوش الزعل ده كله. الابحاث ممكن تعملها تاني. والباسبور، الباسبور اللي في الشنطة اثبات شخصيتي اللي انا قاعد بيه في البلد، ملوش عندك قيمة؟ ده من غيره لا يمكن اتحرك ولا سافر، يعني ايديا دلوقتي مشلولة تمام زي ايدك. على العموم بكرة ان شاء الله نلاقي الشنطة دكتور، وديني يعني هو مش مقصر وبدور عليها بكل حتة. لا يا انت كده كتر خيرك قوي، وسيب بقى الموضوع ده للبوليس، هو ادرى بيه. بوليس ايه؟ تاني هتقولي بوليس يا دكتور؟ اما امر غريب يا اخي، دي حالة سرقة وهو اللي حقق فيها، لزوم ايه الرعب اللي انت فيه ده بقى؟ الا اذا يعني. لا اذا يا دكتور، لا انت رحت لبعيد قوي. لا كله الا الامانه، هي دي اللي بقيالي ولا مؤاخذه. مع ان مخك راح لبعيد يا اسطى، مفيش حل بقى غير كده، يا اما تجيب الشنطه يا اما تسيب البوليس هو اللي يجيبها. ادينا بقينا لوحدنا يا سمر، يا ريت تقولي لي بقى ايه المطلوب مني عشان مش فاضيه. طبعا مش فاضيه، ما هو الله يكون في عونك، اللعبة تقيلة عليك وبتلعبيها لوحدك يا حبة عيني. انا مش فاهمة لعبة ايه اللي بتتكلمي عليها. لعبة المصيادة اللي انت نصباها للدكتور امجد. بس والله برافو عليك، قدرتي تخططيها صح. لا وبدأتي معاه بالهجوم على طول، عشان يبقى ما محبة الا بعد عداوة. محبة ايه وهجوم ايه؟ انا مش فاهمة حاجة من الكلام الفارغ اللي جاي تضيعي بيه وقتي ووقتك. بالراحة يا حبيبتي بالراحة، ما تتعصبيش قوي كده، احسن الكورة تفلت من رجلك، واذا كنت عاملة فيها مش فاهمة القناع خلاص وقع وظهر وشك الحقيقي. ما والله امرك عجيب فعلا، واحدة زيك لو كان عندها دم ما كانتش تتكلم بالجراءة دي. مش بس كده، لا دي ما كانتش دخلت الكلية من اصله. بس هقول ايه، اللي اختشوا ماتوا. وانا اختشي من ايه يا حبيبتي؟ انا وامجد بنحب بعض من زمان، وكان وعدني بالجواز بعد ما خلص الكلية. دخلك ايه انت ولا حتى الكلية كلها؟ وسيلة رخيصة لتحقيق اغراض ارخص. جنيتم على المكان المقدس اللي بدل ما تطلبي منه العلم طلبتي فيه الدناءة والخسة. حرام عليكم. بس بالراحة عليا يا أميرة يا حبيبتي، دي الدناءة والخسة انتي اللي بتعمليهم معايا. ايوه، تقدري تقوليلي ازاي دخلتي بيتي واخدتي ورقة الجواز العرفي؟ تقدري تقوليلي قصدك ايه من ورا ده كله خير انك تاخدي مني امجد؟ امجد ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ انا عمري ما فكرت في الكلام الفارغ ده. كلية بالنسبة لي دار علم مش مكتب جواز. ويريد تسكتي بقى يا سمر، عشان لو واحدة غيري كانت شهرت بيكي انتي وسي امجد بتاعك ده. ما انتي عملتي كده عشان تظهري قدام الدكتور امجد شهيدة الواجب، حبيتي تكسبي بنط على حسابي. ده تخطيط وشغل حراس، انا فاهمه كويس. بطلي بقى يا سمر، ما صحش كده، انا مش عايزه حاجه من وراكي. يلا امشي وربنا يسهلها لك انتي والدكتور امجد بتاعك. ما هو سهلها فعلا، سهلها وطلعني. عارفه يعني ايه طلعني؟ يعني هدمني وهدم كل حياتي. ملك الله طلقك؟ مش ممكن. لا الحق بسرعة يا استاذ محمود قبل ما حد يلحق في الفكرة مننا. بس الموضوع ده عايز دراسة واقفة يا فتحي، هي مش هيصة زي ما انت فاكر. لا دي هيصة بقى، هيصة وهيصة وكلنا هنهيص فيها. بس انت انوي يا استاذ وسيبك من موضوع الدراسة ده اللي ما اكلناش عيش من ساعتها. بس ده مجرد كلام جرايد يا فتحي. كلام رسمي يا استاذ، يعني شغلنا كله هيبقى في المضمون وفي السليم. بس موضوع الوقف ده بتتولى الاوقاف، ملناش اي دور فيها فتحي. الاوقاف عملت اللي عليها، افرجت عن التركة اللي سابتها حفيظة مستحفظان عندها من زمان، وده ميراث يستحق ولاد حفيظة اللي هم غنيم وزغلي اللي الاوقاف قالت عليهم. دورنا احنا بقى ندور على حقوق الناس دي ونوزع التركة عليهم، وطبعا كله بتمنه. ده انت شطان يا فتحي، يظهر كده والله اعلم ان هحترمك وامري لله. ماشي يا استاذ، بكده بقى المكتب هيتملي زباين من هنا ومن هنا، وكل واحد جاي يدور على المغاز بتاعه، والعداد عندنا بيعد يا استاذ. امال فين الحمار يا مسعود؟ يا فدي لا مؤاخذه الحمار بعافيه حبتين. خساره يا معلم، خساره والله. ممكن لو سمحت اشتري من عند سيادتك فول يا استاذ؟ يا استاذ اهلا، هل هلالك يا سيدي فندي؟ اهلا. هلال ايه اللي هل يا استاذ؟ انا مش فاهم حاجه. بحسبك مسعود يا سي الاستاذ. مسعود؟ اه مسعود، حد برضو يتوق عن جيرانه يا راجل. جيرانه ده ايه؟ انت تعرفني يا استاذ مسعود. حلوة قوي استاذ مسعود، دي طالعة من بقك سكر. طبعا. مش انت برضو يا استاذ؟ أيوة. كنت عيان، انت العيان اللي جيت مع موافق عشان تتعالج. انا عيان؟ والله لولا لوست موافي منعنا من زيارتك كنت انا اللي طلعت لك بالفول لحد عندك. لا كده كويس قوي، عشان فعلا مش عايز اتعبكم معايا، وانت بالذات. انا بالذات ايه تتعبني؟ هو حضرتك يعني مرض حضرتك يعني ولا مؤاخذه صنفه ايه يعني؟ فكره النافوخ بعيد عنك يا استاذ مسعود. يا ساتر يا رب يا ساتر، وده موعد يا سي الاستاذ؟ وهو لو كان بيعدي كنت سكنت وسطيكم يا استاذ مسعود. ريحت بالك يا سلفندي. الله يريح بالك ويشفيك. مد ايدك اخويا، مد اطباق الفول عندك كتير اهي. ده الوضع عطيه يتقلع له عين ويشوفك. امال اصله بيقول على حضرتك اللهو الخفي. اللهو الخفي؟ هو وصل اهو. عطيه اللهو الخفي اهو معايا اهو، تعالى عطيه. عيب يا استاذ، ما يصحش كده. عيب يا استاذ، عيب. اللهو الخفي، اللهو الخفي. يا ساتر يا رب. ممكن اخد صوره معاك يا سيدنا الخفي؟ لازم ترجع الباسبور للدكتور عم فتحي. لا يعملها معانا ويبلغ البوليس. رجع الباسبور يا عم وحلح لك الشنطه. حلوة ضحكتني. اسمك ايه؟ شنطة ايه حبيبي اللي حلال عليا دي؟ كلها شوية ورق وكلام فاضي. وبعدين باسبور ايه يا غشيم يا عبيط اللي عايز تدهوله ده؟ هو ده اللي ربطه بينا دلوقتي. لولا ايه الزبون كان يطير. اقول لك ايه فتحي، يطير ما يطيرش، انت مالكش دعوة بالدكتور ده، واخد بالك انت؟ ولا عايز يعني اتعب التعب ده كله وانت تاكلها مني على الجاهز؟ اخي اخس عليك يا موافي، وانا برضو حبص في المليون جنيه اللي هيديهم لك الدكتور ده، مجرد دمغات ونسريات اللي هاخدهم منك. يعني كل الحكايه ربع مليون جنيه. ربع؟ ربع يابا؟ مش باين لها ولا مليم احمر واحد، عشان اهله دول ولا الجن الازرق هيقدر يعطر عليهم. أوه يا جدع يا جدع، خلي نفسك طويل. امال عارف لولا ان كارت محروق كنت قمت بالمقاولة دي مع الدكتور. طب والباسبور يا فتحي؟ انا عايز اخلص من الموضوع ده الاول. اوه بقولك ايه، انا لا يمكن اقطع الحبل اللي رابطنا بيه يا غشيم. هي دي كل الحكاية يا عم، وهو ده اللي انا عملته. انا اسف يا اميره بنتي اني اقتحمت عليك حياتك، بس كان صعبان عليا اني اشوفك دبلانه وانت في عمر الربيع. عايزه مديلك ايديا وانقذك من الحيره اللي انت فيها دي، زي ما انقذتيني من الموت. وانا دلوقتي تسببت في موت انسانه مسكينه ومش قادره اسامح نفسي، مش قادره. بالعكس يا اميره، انت انقذت البنت دي من شاب مستهتر كانت هي محطة نزوة في حياته، وان كنت فاكرة انه هيتجوزها في يوم من الايام تبقى غلطانة. اصحى معانا حسبه، اصحى ورانا اشغال الله لا يسيئك. وانا جاهز يا معلم غراب. يلا سمعنا. يا مشاهد عيني عيني عيني عيني حلاوتك يا معلم. حلاوت ايه بقى؟ حلاوت ايه؟ قاعدين في مولد؟ انا عايز كل سكتة بصرخة ندم لزوم الافية، عايز اخلص من الشريط ده بسرعة. هنبدأ تسجيل من تاني يا معلم. يلا هوبا. ليلي يا ليلي يا عيني يا عيني يا خرابي، ياللي انت شابت في الدنيا وبتشم ورد معك لونيا، خدت ايه خالتك سونيا لما وقعت عليها حلاقة ليمونيا؟ ما كانش يومك يا سونيا. اديها حسب واديها الف رحمة ونور تنزل عليك يا حلو. ورق ورق اخويا ورق. الظاهر في زبون جه على الريحة. تطلع مين انت يا سلفاندي؟ انا محضر من المحكمة وجاي علينك بالقضية اللي رافعها عليك فتحي بالطرد. تقول طرد؟ غدا نلتقي. الأحلام لو كانت بلطم تبقى جيت أحلام لظروف، وبنستنى إنها تتقدر إنها تتقدر، تيجي الطوبة في المعطوبة بكرة هنعرف إيه آخرتها. علشان نسرحب أحلامها كده كده نص كلامها، أحلام غامضة ومش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الأحلام عالربابجية وعلى الأوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف عيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. أحلام ربابيكيا، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، إخراج عايدة عبد الله.